والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السلم. كتاب السلم. السلم نوع من أنواع البيع، وهو تعجيل الثمن وتأخير المبيع. تعجيل الثمن وتأخير المبيع، يعني الدراهم القيمة تكون معجلة مدفوعة في مجلس العقد، سواء كانت ذهبا أو فضة، والمبيع المثمن مؤجل بأجل معلوم موصوف في الذمة، وليس من بيع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك المنهي عن أن تبيع هذه السيارة وليست لك، لكن على نية أنك تشتريها وتعطيها لمن بعتها عليه، أو تبيع هذه الأرض وليست لك، وإنما على نية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه، أو تبيع هذه الدابة وليست لك، وإنما على نية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه. أما السلم فهو أن تبيع شيئا في الذمة، ليس معين، ليس سيارة معينة، وإنما سيارة موصوفة، وليس قمحا معينا، وإنما هو قمح موصوف، أو شعير موصوف، أو ثياب موصوفة، أو حيوان موصوف، يعني إذا انضبط في الصفة فتبيعه، ويسمى بيع، ويسمى سلم، ويسمى سلف. نعم. السلم أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. السلم قال تعريفه هو أن يسلم عينا، يعني يدفعها، يسلم عين القيمة، دراهم، ذهب، نقد من أي نوع النقد، مثلا ريال، درهم، دينار، جنيه، دولار، القيم، سلم في مجلس العقد. نعم. عينا حاضرة، ما يصلح أن تكون العين التي هي القيمة غائبة، ما تشتري منه مثلا 100 صاع بر يسلمها بعد 6 أشهر على أن تدفع القيمة غدا أو بعد غد أو بعد العشاء والبيع بعد المغرب، ما يصح، لا بد أن يسلم في مجلس العقد، مثل الصرف، إلا أن الصرف النوعين يسلم في المجلس، السلم القيمة تسلم في المجلس، والمبيع شيء موصوف في الذمة مؤجل 6 أشهر، يعني بحسب ما يتفقان عليه، وسواء كان هذا الموصوف زراعة كقمح وشعير وبر وذرة ونحوها، أو لباس ثياب مثلا، أو سكر، أو رز، أو سيارة ونحو ذلك من الأشياء، أو صابون، أو أي نوع من أنواع القماش المعروف المنضبط بالصفات على نية أنه يستحضره ويحضره بعد المدة، بعد 6 أشهر، بعد 5، بعد سنة، بعد سنتين، إلى آخره. نعم. وهو نوع من البيع، وهو نوع يعني السلم نوع من أنواع البيع. لو قال مثلا يريدون سلم وتلفظوا بلفظ البيع، قال أشتري منك 100 صاع سلمني إياها بعد 4 أشهر وأسلمك القيمة، قال الآخر بعت عليك، يصح بيع وشراء. أو يقول أسلم لك 100 ريال على أن تسلمني بعد 6 أشهر 100 صاع من الشعير، ونحو ذلك. نعم. ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف، سواء تلفظوا بلفظ البيع أو لفظوا بلفظ السلم أو تلفظوا بلفظ السلف، أو ما اصطلح عليه بهذا النوع، مثل ما هو مسمى في بعض البلاد مثلا بلهجتهم العامية يقول الكتب، يأخذ كتب يعني شيء مؤجل. نعم. وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط 6. وتعتبر فيه شروط البيع يعني أن يكون البال عاقدان جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة الانتفاع، فما يبيع عليه سلم مثلا خمر أو يبيع عليه أشياء محرمة، أن تكون مباحة الانتفاع وأن تكون القيمة معلومة وأن يكون بالتراضي ما في غصب ولا إكراه. يعني شروط البيع لازمة في البيع وفي السلم، لأن السلم نوع من أنواع البيع. نعم. أحدها أن يكون من مال، ويزيد السلم 6 شروط أخرى غير شروط البيع السابقة. شروط البيع تقدمت، مع شروط البيع في السلم 6 شروط زيادة حتى يتم السلم، لأنه لازم أن يكون بيعنا وشراؤنا على وفق الشريعة الإسلامية، على وفق ما حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما ترك شيئا إلا وبينه لنا من أمور ديننا أو أمور دنيانا. فمثلا البيع والشراء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من أنواع البيوع مثلا الربا، واللي يبيع ويشتري بالربا محارب لله ورسوله وللمؤمنين، وهو متوعد بالنار والعياذ بالله، وبيع ويكون بتراضي لكنه على خلاف الشريعة. المرابيان الآن يرضيان بالربا، ولا واحد يقسم الثاني، ومع ذلك لكون مخالف للشريعة هما متوعدان بالوعيد الشديد والخزي في الدنيا والآخرة والمحق، محق البركة وعذاب النار والعياذ بالله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كلام رب العالمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أهل الربا أكلة الربا عند البعث عند القيام من القبور يعرف، كل واحد يمر به يراه يعرف أن هذا مرابي والعياذ بالله، يفتضحون في الدنيا والآخرة. عند القيام من القبور يكون مثل المجنون، مثل من به صرع، يمشي ويسقط يمشي ويسقط. لما؟ لأنهم جنوا في اكتساب الأموال المحرمة فعاقبهم الله جل وعلا بهذا الخزي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لما؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات على طرفي نقيض. الربا يمتص أموال الناس بالحرام، هذا يمحقه الله جل وعلا. الصدقة يعطي من حر ماله لأخيه المسلم ينتفع به مجانا لطلب ثواب الله جل وعلا، هذا الصدقة يعني على طرفي نقيض. ولهذا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الرجل يتصدق بالصدقة بعدل تمرة من كسب طيب يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها لصاحبها كما يربي الواحد منا فروه حتى تكون كالجبل العظيم، وتمرة واحدة أو ريال أو خبزة أو نحو ذلك إذا تقبلها ربي يربيها لصاحبها كما يربي أحدنا الفلو الخيل الغالي النفيس يعتني به. تجد من يعتنون بالخيل يعتنون بها، يسقونها العسل، يسقونها اللبن، يسقونها مثلا يبحثون لها عن أطايب الطعام لأجل تكون جيدة. والله جل وعلا يتقبلها ويربيها لأحدنا كما يربي الواحد منا فروه حتى تكون كالجبل العظيم، يدفعها اليوم يجدها يوم القيامة كالجبل وهي تمرة واحدة أو خمسة أو ريال ونحو ذلك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. المسلم إذا باع واشترى بالطرق الشرعية الصحيحة الكسب يكون حلال، يستعين به على طاعة الله، يكون يقوي في الطاعة، يربي عليه أولاده وينشأون نشأة صالحة لأنهم أكلوا طيب، أكلوا مال حلال ولو هو من أخس أنواع الطعام من الطعام الردي لكن حلال. ليس المراد الطعام الطيب الزين الغالي، لا، وإنما الطعام الطيب هو الحلال اللي جاء من كسب حلال، فينشأ الأولاد نشأة صالحة بإذن الله لأنه غذاهم بالحلال. والعكس بالعكس، كل لحم نبت من سحت فالنار أولاده. كانت بعض نساء السلف إذا أراد أن يخرج في الصباح لطلب الرزق قالت يا عبد الله اتق الله فينا، اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، نتحمل الجوع ولا نتحمل النار، لا تطعمنا إلا شيء حلال، اتق الله فينا، لا تجيب لنا حرام نأكله نتلذذ به حاليا ثم نعاقب عليه في المستقبل. وهكذا السلام وأي نوع من أنواع البيع لازم أن يكون على وفق الشريعة، وليست الشريعة حسب تراضي الطرفين كما هو في البلاد الكافرة. إذا تراضى الاثنين على شيء فهو سارق عندهم، ولو كان زنا والعياذ بالله أو كان ربا أو كان أي معاملة، ما دام في تراضي خلاص. لا، تراضي على وفق الشريعة، تراضي مخالف الشريعة مردود، متوعد صاحبه البائع والمشتري. لعن في الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهدان ما أخذا شيء، لكنهما أعانا على الإثم والعدوان فاستحق اللعن. وإلا ربما الرجل يكون مار بالشارع فقط فيقول تعال تعال يا أخي اشهد على هالمعاملة هذه، فيقول سجل شهادتي ويشهد وما يدري وش عليه. إذا كان حرام يقول لا أنا ما أشهد على الحرام، لا تشهدني على جور، يقول عليه الصلاة والسلام أشهد على هذا غيري، هذا زجر. وليس المراد الإباحة، أنه من أراد يشهد يشهد، لا هذا زجر له. فالمرء ما يشهد إلا على شيء يعلم حله. كذلك مثلا قد يقال للرجل وهو ماشي في الطريق تعال يا أخي تعال اكتب بيننا هذه المعاملة، هذا باع على هذا كذا وكذا، اكتب واكتب شهادك من أجل يستحق اللعنة مرتين والعياذ بالله إذا كان محرم. إذا كتب وكتب شهادته يكون ملعون لكتابته وملعون لشهادته والعياذ بالله، وهو مار في الشارع ما انتبه. المسلم يكون على ضوء الشريعة في كل ما يأتي ويذر، لا يلبس إلا ما يجوز شرعا، لا يأكل إلا ما يباح له شرعا، لا يمشي ولا يركب ولا إلا فيما يباح له شرعا، يحذر المخالفة لتكون أعماله كلها طاعة. إذا خرج ليشتري الحاجة لأهله من السوق فهو في طاعة وفي عبادة لله جل وعلا، لأنه يمشي في حاجة أهله. وهكذا المسلم في كل ما يأتي ويذر يكون مراعي الآداب والتعاليم الشرعية ليكون مأجورا، يأكل ويكون مأجورا، لأنه أكل يستعين به على طاعة الله. حتى لو لم يكن سحور للصائم أو فطور يأكل ظهرا أو عصرا، لكنه يأكل ليستعين به على الطاعة. وكما قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، الرجل يجامع زوجته ويكون في صدقة. تعجب الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذا شيء يشتهيه كل واحد منا يوجر عليه، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يأكل طعام حلال يؤجر على أكله، يأكل طعام حرام يأثم في أكله. وهكذا يكون المسلم يبحث حتى في المعاملات، لأن بعض الناس يجهل يظن أن الأمور الشرعية في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، في الأمور الدينية لا، وليس الأمر كذلك. يظن أنه في البيع والشراء والمعاملة يسلب على هذا ويخادع هذا ويغش هذا، هذا ما في شيء، هذا كسب. لا، المسلم في كل أموره يكون مراقبا لله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اتقوا الله وأحسنوا في كل ما يأتون ويذرون. والإحسان أعلى صفة يتصف بها العبد، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك أي الله. والله يحب المحسنين، يعني يكون العبد دائما مراقبا لله جل وعلا فيما يأتي وما يذر، ينظر في هذه المعاملة يقول يا أخي هل هي تجوز ولا لا؟ قال ما أدري. يقول له يا أخي إذن ما نكتب ولا نتفق على شيء إلا نسأل طالب علم، هل يسوغ لنا أن تعامل هذه المعاملة؟ فحنا نتفق، ما يسوغ لنا فحنا نرجع نستغفر الله ونتوب إليه، ما نتعامل بمعاملة محرمة ممنوعة شرعا. فالغش والخديعة والقمار والكذب والتزوير كل هذا محرم في الشريعة الإسلامية، والمسلم يعامل أخاه المسلم مثل ما يحب أن يعامله الناس. أنت ترغب أن أحد يكذب عليك أو يغشك أو يخادعك أو يسيء إليك في أمر من الأمور؟ لا، تكره هذا، فكذلك اكرهه منك لأخيك المسلم. ويزيد السلم بشروط ستة، ستة شروط لا بد من توفرها مع شروط البيع حتى يكون السلم صحيح، وهي نعم: أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفة. أحدها ستة شروط ستأتي إن شاء الله بالاستقراء، نأخذها واحد واحد. الأول منها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن باختلافها ظاهرا، يكون المبيع مضبوط بالصفة، لأن الثمن يختلف من نوع إلى نوع حتى وإن كان مسمى واحد. فمثلا البر فيه الصاع بثلاثة وأربعة وخمسة ريالات، وفيه الصاع بريال من الردي. التمر كذلك الصاع بعشرة ريالات أو بعشرين ريال أو بثلاثين ريال، بينما فيه نوع من أنواع التمر الصاع بريالين ونوع بثلاثين. وهذا قال يختلف به الثمن، يختلف الثمن باختلافها فتضبط. يقال التمر صفته كذا، نوعه كذا، صفته كذا، ينضبط حتى كأنك تشاهده. مقدر مثلا قيمته عشرة ريالات، وأنت مثلا الآن اشتريته من صاحبه بسبعة ريالات، لأنك تتقدم الثمن والتمر فيما بعد، فتشتريه بسبعة، ومن المعلوم مثلا هو يساوي نقدا بعشرة، فما يعطيك تمر يساوي ريالين، لا، يعطيك شيء حسب الصفة التي وصفتم. القمح مثلا معروف، الأرز معروف، مثلا الصاع صاع بكذا وصاع بكذا، فيكون مثلا مما ينضبط بالصفة. الشياه مثلا إذا كان شاة، على القول بأنه يصح السلام في الحيوان، مثلا الشاة شاة بمئتي ريال وشاة بألف ريال، فتنضبط بالصفة حتى كأنه يشاهدها. أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفة، فيشترط إمكان ضبطها. إذا قيل هذا ما ينضبط، نقول إذا ما يصح السلام فيه، لابد ينضبط، وإذا ما انضبط فلا يصح السلام فيه، فيصح. نعم، أقول فيصح السلام، فيصح السلم في المكيل والموزون والمزروع، لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاث، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه. هذا عمدة السلم، الحديث هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، يعني يشتري منه الثمرة، قمح، تمر، شعير، نوع من أنواع الثمار أي نوع، يقول يدفع له القيمة الآن والتسليم بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات، إنه يمكن يكون الفلاح في حاجة إلى دراهم لأجل أن يزرع، وإذا زرع ونتج زرعه هذا الحالي في حاجة يسدد به، وهذا الذي أخذ دراهمه ما يعطيه إلا بعد سنتين أو بعد 3 سنوات، هذا سلامهم في المدينة. ثم يكون في خلاف، الثمار تختلف وتتفاوت، فقال عليه الصلاة والسلام يعني وجههم وأمرهم، وما قيل هذا بيع وشراء ما له دخل في الشريعة، لا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه معاملتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف، الذي هو السلم، قلنا يصح سلم ويصح سلف، فليسلف في كيل معلوم، 100 صاع 50 صاع أقل أكثر معروف، ووزن معلوم، مثلا 50 وزنة أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم، يعني ما يقال السنة أو سنتين، ما يقول أسلمك بعد سنة أو بعد سنتين مثلا، أو أسلمك بعد سنتين أو بعد 3، لا ما يصح، لابد يحدد أسلمك في 1 رجب من عام 24 300 و 400 و 1000، أسلمك مثلا في منتصف رمضان من عام 1425 مثلا، يحدد، ووزن معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلوم، يعني شيء معلوم، وكيله ونوعه وصفته، نعم، متفق عليه. فهذا عمدة وهو المرجع في السلم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، نعم. وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، فقال: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، وقسنا عليه ما ينضبط بالصفة لأنه في معناه. الحديث الآخر الذي هو عمدة في السلم حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنهما، يقول: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون بأيدينا شيء من المال غنيمة، ماذا يعملون به؟ يقول: فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، ناس يأتون ببضاعة من الشام إلى المدينة، والأنباط هم غير العرب وغير المسلمين غالبا، يعني ليس بعربي ولا مسلم، وإنما يتعاملون معه، يأتي ببضائع من الشام يبيعها في المدينة، فنسلفهم في الحنطة، الحنطة البر القمح، والشعير والزبيب، يعني نشتري منهم حنطة أو شعير أو زبيب وندفع لهم القيمة، ويحضرونها لنا، يأتون بها مثلا بعد 2 شهر بعد 5 أشهر بعد سنة، حسب مجيئهم من الشام يحدد متى يأتون، وحسب وجود الإنتاج وكثرة عندهم في الشام مثلا. فقيل: أكان لهم زرع أم لم يكن؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك، ما يهمنا، يعني أنتم تشترون منهم شيء من مزارعهم، لهم مزارعهم يزرعون ويجيبون لكم؟ قال: ما كنا نسألهم، فدل هذا على أن السلم يصح أن تتعامل مع شخص ما عنده هذا الشيء الآن ولا يزرعه لكن يحضره لك ويلتزم به في ذمته. مثلا أنت اشتريت مصنع صابون ولا عنده شيء بالصابون، دفعت له القيمة، هو القيمة هذه يذهب ويشتغل فيها ويحركها يستفيد منها، فإذا حل الأجل اللي بينك وبينه ذهب واشترى لك صابون وسلمك إياه. ربما هالمبلغ اللي تعطيه مثلا 10,000 ريال يستلمها منك قيمة للصابون، ما عنده صابون لكن صابون موصوف ما يختلف، فيشتغل بهذه 10,000 الآن، يشتغل فيها حركها، يشتري بضاعة ويبيعها ويشتري بضاعة ويبيعها وهكذا، ثم إذا حل الأجل بعد 6 أشهر بعد سنة بعد سنتين ذهب إلى مصنع من مصانع الصابون اللي متفق عليه أنه منها بهذه الصفة تنطبق عليه الصفات وشرى لك 1,000 كرتون صابون وجابها وسلمك إياه. هذه كل واحد يستفيد، الاثنين كلهم مستفيد، وبيع واضح جلي. أنت دفعت مثلا 10,000 قيمة الصابون، الصابون حاضر مثلا اللي بيعطيك يساوي 15,000 يمكن، لكن أنت دفعت على أساس معجل الدراهم، هو باع عليك الصابون برخص لكن استفاد أخذ الدراهم، والدراهم حركها واشتغل فيها 10,000 هذه، ربما أنه بعد حلول المدة مثلا تكون ساوت 20,000 أو أكثر من ذلك مع البركة، ثم يشتري لك صابون ويجيبه ويسلمك إياه، فكلا الاثنين مستفيد. وحديث الصحابيين رضي الله عنهما عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة يقول نسلف مع أنباط الشام، يجينا هالنبطي من الشام مثلا نقول نبي نشتري منك 1,000 كيلو مثلا زبيب، كيلو الزبيب مثلا ب5 ريالات مثلا، لكن أنت تشتري على أساس تدفع له نقد حاضر، تشتري منه كيلو الزبيب ب3 ريالات مثلا، يستلم منك الدراهم ويروح للشام ويشتغل ويترزق الله فيها، ثم يجيب لك لا حل الأجل جاء اشترى الزبيب وجاب وسلم فيها. يقول هل كان لهم مزارع، لهم زرع هم يزرعون، عندهم عنب يأخذون منه الزبيب، عندهم مزارع قمح يأخذون منه القمح، مزارع شعير؟ قال ما كنا نسألهم، ما يهمنا، لأننا حنا اشترينا شيئا بذمته، ما اشترينا من مزرعة فلان أو من حديقة فلان أو من مصنع فلان، لأن مصنع فلان مثلا مثل ما قدمنا مثلا مصنع الصابون قد يتعطل، وإنما اشتري شيء موصوف في الذمة، زبيب يتفاوت لكنه موصوف من لبد، ولا فيها الكيلو مثلا ب3 ريالات وفيها الكيلو ب7 و10 مثلا، لكنه منضبط بصفة ينضبط بها. ما كنا نسألهم عن ذلك، رواه البخاري. فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر، يعني الحديث هذا، الخبر المراد به الحديث. يقول ثبت جواز السلام في الحنطة والشعير والزبيب، وثبت في الثمار في حديث ابن عباس التمر وأنواع الثمار مثلا مثل الذرة والشعير والحبوب الأخرى مثلا الفاصوليا والأشياء المعروفة مثلا، كل الحبوب التي تقتات وتدخر وتعرف، فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر يعني بالحديث هالحديثين، وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معنى، ما جاء في الحديث مثلا بيع التتر بالسلم، ولا بيع الصابون بالسلم، ولا بيع الرز بالسلم، ما جاء لكن يقاس عليها. ما جاء في الخبر بيع السكر بالسلم مثلا، ما جاء بيع أي نوع من الأنواع، ما عممت، ما ذكرت كل الأنواع، وإنما ذكر أنواع ويقاس عليها ما شابهها مثلا. وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معنى. نعم. ويصح في الخبز واللباء والشراء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه، ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس. وقال القاضي لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط. فيصح في الخبز، يصح السلم في الخبز. تأتي مثلا إلى مخبز، مثلا يخبزون أنواع البر والصاموني وغيره من أنواع الخبز، تقول أشتري منك مثلا 1000 خبزة في الشهر، هو يبيع الخبز مثلا 8 ريال، إذا أجلت لها القيمة على أن يعطيك الخبز شيئا فشيئا يمكن يبيع عليك 10-12 ريال، فأنت تكسب، بدل ما يكون يجيك الخبز 8 ريال يجيك 12 ريال، وهو يكسب لأنه أخذ الدراهم وراح يصلح فيها مصنع، يصلح فيها، يشتري فيها قمح كثير مثلا رخيص يستفيد منه، هو استفاد من الدراهم اللي بيده، وأنت استفدت منها الخبز جاءت بسعر مناسب. فيصح السلم بالخبز، يعني تقول مثلا الآن أشتري منك 1000 خبزة تجيب لي في من 1 ذي الحجة كل يوم تجيب لي 100 خبزة إلى 10 ذي الحجة مثلا كل يوم 100، هذا سلم وصحيح، والاثنان مستفيدان والحمد لله وحلال. الخبز معروف مثلا، معروف وزنه ما يختلف، كل يوم يجيب لك 100 وأنت عجلت القيمة، القيمة مقدما، هذا ما يصح. تقول فيما بعد لأن إذا كان يكون غير سلم بيع، لكن السلم تعطيه مثلا قيمة 1000 خبزة أو 10,000 خبزة أو أكثر أو أقل حسب ما تتفقون عليه مقدما، وهو يأتيك بها مثلا شيء، هنا شيء يأتى به جميع، مثلا سكر أو غيره أو كذا أو كذا يؤتى به دفعة واحدة، مثل الأشياء التي تستهلك يوميا، لو جاءك 1000 خبزة في اليوم مثلا أتعبتك وضيقت عليك وفسدت ما تستطيع التصرف فيها، لكن حسب رغبتك وقدرتك مثلا تقول كل يوم جيب لنا 100 خبزة، هذا سلم في الخبز. واللباء، اللباء معروف هو الأول ما تحلب الوارد من الشواه أو البقر أو الإبل مثلا، ومثلها اللبن مثلا، والشواء مثلا كيلو لحم مشوي، كيلو لحم مطبوخ، كيلو لحم ني مثلا، لحم ضان صفته كذا موصوف، بدل ما تشتري الكيلو مثلا 20-25 ريال مثلا تقول أشتري منك 1000 كيلو لحم كل يوم تعطين كذا، أشتريه مثلا بسعر الكيلو 10 ريالات، باع عليك بسعر 10 لأنك تقدم له القيمة، وهو يوميا يأتيك بالمقدار الذي تتفقون عليه. فصح واللبى والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة، لأنه ينضبط. تقول مثلا أريد لحم مثلا مذبوح اليوم، لي أريد لحم مشوي مثلا، أريد لحم مطبوخ، ويكون موصوف شويه أو طبخه أو كونه نيئا، يكون معروف منضبط يعني ما يختلف. والرطوبة فصح السلم فيه كالمجفف في الشمس، يعني مثل التمر الذي جفف في الشمس يصح السلم فيه. وقال القاضي أبو يعلى لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ، يعني يقول الني ما يخالف يصح فيه، لأن الني معروف يذبح ويعلق ثم بعد ذلك يوزن ما يختلف. أما المشوي يقول يختلف، لأنه قد يتأخر على النار فيبس أكثر، فيكون الكيلو أكثر من لو كان رطب. واللحم المطبوخ كذلك قد يكون فيه رطوبة أكثر أو يبوس أكثر أو نحو ذلك ما ينضبط. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله يرى أنه لا يصح في الأشياء التي تختلف رطوبة ونشوفة، قال لأن عمل النار فيه يختلف، قد يورى النار شيء بسيط فيبقى ثقيل في الوزن، وقد يدخل في النار أكثر فينشف فيكون خفيف في الوزن فيختلف. هذا كلام القاضي رحمه الله. فيصح في الخبز وغيره من الفواكه التي مثلا تنضبط مثل التفاح والبرتقال ونحوها من الأشياء التي تنضبط، لأنها اليوم بالوسائل الحديثة أصبحت كثير من الأشياء التي سابقا ما تنضبط أصبحت اليوم تنضبط. فمثلا تجد التفاح الكرتون كله كامل مثلا، ومئة كرتون وأكثر من هذا كلها وزنها واحد ما يختلف، البرتقال كذلك، وهكذا. فالأشياء التي تنضبط بالصفة والمقدار يصح السلام فيها. مثلا تتفق مع صاحب دكان على إنه في كل يوم يحضر لك في البيت 10 تفاحات أو 20 أو 5 أو أكثر أو أقل بقيمة تدفعها مقدما، ويكون لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، هذا السلم. ولو تعود الناس على السلم وتآمنوا به لاستفاد الاثنان، كلاهما يستفيد، لكنه أصبح قليل لأنه كان أول أكثر من يستعمله الفلاحون، لأنهم يحتاجون عند بدء الزراعة إلى نفقة، وما عندهم نفقة ما عندهم دراهم، فيحتاجون أنهم يبيعون قمح أو شعير أو تمر من إنتاجهم. اليوم بعدما تيسرت الأمور عند الناس صاروا ما يتعاملون بالسلم، والسلم يصلح فيه حال الغنى والفقر وفي حال الحاجة. التاجر مثلا يتعامل مع جزار مثلا أنه في كل يوم يحضر له كيلو أو 5 كيلو أو 10 كيلو من اللحم سعر كذا وكذا، يدفع له القيمة مقدما، الجزار يستفيد من هذه القيمة مقدما، يأخذ من هذا مقدم ومن هذا مقدم، ويشتري بها إبل، يشتري بها غنم، يشتري بها كذا، يشتري بها أشياء من جملة ويبيع فيها ويشتري يتصرف، وهكذا. مثلها الخباز مثلا كذلك، يأخذ مثلا مقدار 10,000 دفعة واحدة ويستفيد منها، يشتري بها دقيق كمية كبيرة رخيصة، يشتري بها تجارة مثلا تصرف، والمشتري مستفيد لأنه في السلم يكون أرخص من السعر العادي. مثل ما مثلنا مثلا بالخبز، الخبز 8 ريال مثلا، لكن إذا تعاملت مع الخباز الذي ينتج وأعطيته القيمة مقدما هو مستعد يمكن يعطيك 12 بريال، فأنت تستفيد بهذا وهو يستفيد بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.